وأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله فهو خاسر، كما قالت الأعراب شغلتنا أموالنا. وقال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن مات فإنه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فكل ما كان للإنسان من مال وأهل فإنه تاركه وراء ظهره غير منتفع منه بشيء إلا دعوة من أهله أو نفقة قدمها من ماله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون، والمال الذي كان يمتلكه لا ينفع منه بشيء في قبره إلا بما كان قدمه بين يديه، فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره. وما سوى ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا له، وهو إنما كان عليه بمثابة الحارس والخازن. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف أي في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لي جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. نسأل الله لنا جميعا صلاح الأمر وحسن العاقبة والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.